إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج دروس من العقيدة. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في هذه الحلقة كما وعدنا الإخوة المستمعين الكرام أن نكمل الحديث عن شروط كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو على سبيل الإجمال إذا تكرمتم شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. شروط معنى لا إله إلا الله، أحب أن أشير إلى أولا إلى أهمية هذه الشروط وسبب إيجاد العلماء لها وإبرازها، لأن هذا مهم جدا، إذ لو سمع المسلم اعتداد هذه الشروط وهو لم يتأمل في معناها قد لا ينتفع ذلك الانتفاع، وهكذا قد يكون الإنسان غافل عن المعنى، فمعرفتها من دون تأمل في معناها والعمل قد لا تنفع. وهي في الحقيقة كثير ولله الحمد والمنة ما تأتي على أسنة الدعاة والمدرسين والمتكلمين، خصوصا ولله الحمد والمنة في الإذاعات المجتمعات الإسلامية، وأخص بذلك الإعلام المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة، فلا يكاد يخلو برنامج منها أو ذكرها، أي برنامج كان إلا أن يشاء الله. فاشترط لها شروط، منها العلم، بمعنى من قالها وهو لم يعلم ما يقول فلا تنفع، ومنها اليقين أي الإخلاص والصدق، ومنها الانقياد، ومنها القبول والمحبة، والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا لم تحصل هذه الشروط متوفرة فإنها لا تنفعه، لأنه نطق في طرف اللسان، والله سبحانه وتعالى يريد من المسلم الإخلاص، فيكون ما في قلبه موافق لما نطق به لسانه. فإذا أصبح عنده علم ويقين وانقياد وإخلاص وصدق ومحبة وقبول وكفر بما عبده من دون الله، فقد توفرت عنده شروط لا إله إلا الله، لأنها إذا توفرت دفعته إلى العمل بمقتضاها. فإذا لم يكن عنده علم معناه جهل ما تقتضيه، لم يكن عنده انقياد معناه لم تنفعه، ليس عنده إخلاص فمعناه نطق باللسان ولم يكن عنده إخلاص، إذا لم يصدق فمعناه كاذب، إذا لم يكن عنده قبول ولكن قالها تخلص من أمر أو من آخر فمعناه ما نفعته، إذا قالها وهو كاره لها أو كاره لمقتضاها فمعناه ما عنده محبة فلم تنفعه، فهي شروط واضحة، قالها ولكنه لم يكن ما يعبد من دون الله، فلربما يقولها وهو يرضى عمن عبد غير الله أو صرف عبادة لغير الله، فمعناه لم يكفر بذلك، فلا بد من هذه الشروط. هذه خلاصة الشروط وخلاصة سبب اشتراط هذه الشروط، والذي أصيبه الإخوة أن يتأملوا في معناها. ولماذا أكدت على التأمل في معناها؟ لأن الذي يعرفونها كثرة ولله الحمد، لكن بحاجة إلى تأمل في هذه المعاني والعمل بالمقتضى. بدليل قول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فدل على أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنها لا تنفعه. وهكذا يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالكفار يحبون الله لكن يحبون أندادهم كمحبة الله، فلم تنفعهم محبة الله. فمقتضى المحبة لها إخلاص العبادة لله. وهكذا الأدلة الكثيرة التي تنهى عن عبادة غير الله واتخاذ الأرباب من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، إلى أن قال وما أمروا إلى أن قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو، فدل على أن اتخاذ الأرباب من دون الله أنهم يقولون لا إله إلا الله لكن لم تنفع. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على أنه من أحب الله وأحب معه معبودا غيره لم تنفعه محبة الله ولم تنفعه عبادة الله. وإذا انقاد لحكم الله، ولكن انقاد أيضا لحكم الطواغيت فإنه لم ينفعه ما دام انقاد لحكم الطواغيت، فلا بد من أن يوحد الله سبحانه وتعالى في هذه الشروط التي اشترطت للا إله إلا الله. إذا اختل منها شرط لم يأتي بما أوجبت عليه هذه الكلمة العظيمة. نعم. عفوا شيخ، بودنا أن نعيد الشروط ذكرا. نعم. للإخوة المستمعين، على الأخ المستمع الكريم أن يستحضرها أو على الأقل أن يكتبها معنا: العلم. نعم. والمحبة. نعم. واليقين. نعم. والصدق والإخلاص والانقياد والقبول، القبول لها. جميل. والكفر بما عبدوا من دون الله. جميل. والكفر بما عبدوا من دون الله. جميل. وهذه كلها ما هي إلا تذكير للأخوة. نعم. السامعين الذين عندهم شيء منها. نعم. ونرجو أن يكون دعوة لمن لم يعرفها وسمعها. تستحضرون شيخ مرجعا معينا تكلم عنها كلاما طيبا على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، على الأخ المستمع الكريم أن يرجع إليها أيضا إذا أراد الاستزادة منها؟ هذه كثير ولله الحمد الكلام عليها. نعم. لخصها خصوصا كتب أئمة الدعوة، وخصوصا فيه كتب ملخصة. نعم. وقليلة من اللي في ذهن الآن الواجبات المتحتمات. نعم. ذكروها. جميل. وجميع كتب أئمة الدعوة وشروح كتاب التوحيد. نعم. كلهم ذكرها، وشروح كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد تعددت الآن الحمد لله. كان أول ما يوجد إلا تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، والآن فيه تعليق كثير ولله الحمد الحمد لله. فيه حاشية الشيخ عبد الرحمن القاسم. نعم. هذه موجودة على كتاب التوحيد نفيسة جيدة. نعم. وفي تعليقات أيضا تنبيهات طيبة ولغوية طال التنديد الشيخ بن عتيق. نعم. وفي أيضا بعض علماء المعاصرين كلام عليه منها ما هو شروح وترتيب، ومنها ما هو تعليقات من الدروس. طيب. في الحاصل لو ما يأتي، لو ما يحصل من الإنسان إلا أن يراجع ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد، لا خرج بشيء كثير من هذه المعاني العظيمة. كتاب التوحيد هذا الذي هو يدور على معنى لا إله إلا الله، متكون من 97 نقطة، كلها تخدم توحيد العبادة، ولا فيها في توحيد الربوبية إلا الباب الأخير. وفي الأسماء والصفات فيه بابان فيما يتصل بالأسماء والصفات، والبقية كلها حول توحيد العبادة، وحول بيان الشرك الأكبر وبيان جملة من الشرك الأصغر. فما أعظمه من كتاب، والذي أوصي به الإخوة أن يقرأوا نفس النص قراءة تامة متأملة، ويقرأها على من سبق في التعلم حتى يقوم لسانه على ويفتح له بعض الأبواب، ثم بعد ذلك يقرأ الشروح. لكن من تأمل النص سيكتفي بشيء كثير، فهو في الحقيقة مملوء من هذا الأصل اللي هو أصل اللي هو التوحيد، توحيد الألوهية. فلربما يسأل سائل ويقول أن الشيخ رحمه الله ركز على توحيد العبادة ولم يتعرض لتوحيد الربوبية في هذا الكتاب إلا في قلة كما أشرت إليه. فيقال نعم، لأنه هو المهم، لأن توحيد الربوبية قل من ينكره، ما ينكر إلا طوائف من الفلاسفة ومن الدهريين، لكن الذين يصرفون العبادة لغير الله ويستغيثون بالأموات ويستغيثون بالأولياء ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، هذا هؤلاء بكثرة. فلهذا ركز على هذه، على توحيد العبادة. هناك سؤال قد يطرح، يقال تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هل هذا للشيخ سابقة لهذا التوحيد؟ نقول نعم، له سابقة، لكن منهم من يعبر بتعبير مختصر، توحيد معرفة والإثبات، توحيد الطلب والقصد. والشيخ رحمه الله أبرز هذا التقسيم لمعنى عظيم، لأن هناك من يدعو غير الله ويدعو غير الله، وإذا نهي قال هو نعرف أنه الخالق أنه الرازق، ولكن ندعو غير الله ليتوسل لنا ويستغيث بنا ونستغيث به إلى الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. فالخلق والرزق ما أحد لا ينكره أحد. فالمهم توحيد العبادة، وأما توحيد الأسماء والصفات فكذلك حصل فيه ما حصل عند بعض الطوائف اللي تدعي الإسلام، وسيأتي لهذا إن شاء الله ذكر في حلقات أخرى بإذن الله. نعم. شكر الله لكم. إذن هي دعوة في ختام هذا اللقاء للإخوة المستمعين الكرام، دعوة لدعاة الإسلام أيضا في كل مكان أن يهتموا بهذا الموضوع، بهذه القضية، وأن يولوها جانبا كبيرا من الأهمية إيضاحا وبيانا للمسلمين، لأنها مقتضى العبادة، ولأنها الأصل الأصيل والركن الركين لهذا الدين، ألا وهي لفظة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي دعوة من خلال هذا البرنامج لدعاة الإسلام، لأئمة المساجد والخطباء، أن يهتموا بهذه القضية المهمة. في الختام شيخ صالح، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير بإذن الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية زميلي مهندس الصوت بخيت الدوسري، حتى نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.